بشوفك بيقول اسم الله شو صاير علي ما شاء الله شو عم تتحلى تسلم لي عيناي بشوفك بيقول اسم الله شو صاير علي طلي واشبر